القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدم يدوم بسلام. وعلى موجاتنا موجة نغم. موجة نغم موجة نغم اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع باقة من اجمل الاغنيات بصوت والحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب بمناسبة ذكرى ميلاده. وهي نبدأ يا دنيا يا غرامي من ألحانه وكلمات الشاعر الكبير أحمد رامي. يا دنيا يا غرامي، يا دمعي يا ابتسامي، مهما كانت آلامي قلبي يحب. بحر الشوق وحدي حبيت ظالم حبيت ظالم يا ريت كان هناني ضيع ودي وصنت بين أجفاني هجر فؤادي وكان مرادي يصون ودادي كذب ظني وابعد عني كذب ظني وابعد عني كذب ظني وابعد عني من غير ما اعرف ايه كان ذنبي مسكين في هواك لحن وغنى أيضا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كل ده كان ليه من كلمات الشعر الكبير مأمون الشناوي كل ده كان ليه لما شفت عليه حن قلبي إليه وانشغلت عليه أو انشغلت عليه كل ده كليه ليه ليه ليه قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف وقفتني وفي قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طيف غاب عني بقاله معرفش وحشني ليه احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه حن قلبي إليه انشغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كليه ليه ليه معنا الأعزاء. لحن وغنى أيضا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد: كان أجمل يوم يوم مشاكالي، كان أجمل يوم يوم مشاكالي، قلبي من حبك وأنا خالي، كان أجمل يوم يوم مشاكالي، قلبي من حبك وانا خالي، كان اجمل يوم يوم ما شكالي، يوم ما شكالي. من ظلم الناس وجفيته، في عينيك الحلوة لقيته مرتاح وارتحت معاه، كان أجمل يوم يوم مشاكالي، قلبي من حبك وأنا خالي، كان أجمل يوم يوم ما شكالي، يوم ما شكالي. مستمعينا، انت انت ولن تجداري ايضا من كلمات حسين السيد والحان وغناء محمد عبد الوهاب. انت انت ولن تجداري، انت انت نعيم وناري، انت انت ولن تجداري، انت انت نعيم وناري، واللي بحبه برضو انت، برضو انت انت انت، انت. حوطاني انت النار اللي محوطاني، واللي ردت في نصيبي فيها، خايف اقول النار كوياني، خايف اقول النار كوياني، لحسن حتى ما طولش فيها، حبيتها علشانك انت، اجمني النار منك انت، حبيتها علشانك انت، اجمني النار منك انت، واللي بحبه برضو انت، برضو انت انت انت، انت. انت ولن تشتري، انت انت نعيمي وناري، انت انت ولن تشتري، انت انت نعيمي وناري، واللي بحبه برضو انت، برضو انت انت انت. مستمعينا، قدم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب للسينما 7 أفلام: الوردة البيضة، دموع الحب، ممنوع الحب، لست ملاكا، يحيى الحب، يوم سعيد، وفيلم رصاصة في القلب. أيضا مستمعينا، غنى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قالوا لي أهاني الود علي، قالوا لي أهاني الود علي، ونسيك وفات قلبك وحداني، قالوا لي أهاني الود علي، ونسيك وفات قلبك وحداني، رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني عشان ينساني. إن كان في قرب ولا في بعد أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قرب ولا في بعد أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قرب ولا في بعد وأفضل أمني الروح برضا الأجفاني وذات حرماني وذات حرماني وأفضل أمني الروح برضا الأجفاني وذات حرماني وذات حرماني. هو اللي حالي كده وياه كان افتكرني عشان ينساني عشان ينساني. حب وسعد وشقايا خلونا احب على هوايا واشوف في حب وسعد وشقايا دمك ما تطول شوقي اليه شوقي اليه ومهما زاد هجروبكاني وبكاني وبكاني بكرة يعز الود عليه ويفتكرني عشان ينساني عشان ينساني. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي بنحتفل الليلة بذكرى ميلاده، وهنستمع الآن لجزء من أغنية أنا والعذاب وهواك. عهد الهوى صنف وعمري ما كنت ولا بعد أيامه في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه وقلت أغني وياك قاسي بعدت عني وفضلت قاسي وقلت أغني وياك قاسي بعدت عني وفضلت قاسي أحسر شبابي معك كل وقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا أحسر شبابي معك كل وقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا آخرتها إيه وياك آخرتها إيه وبستناك والصبر مش لينا اخرتها ايه وياك وياك اخرتها ايه وياك وياك اخرتها ايه وياك اللي انت ناسينك اللي انت ناسينك ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب نجم سهرتنا الليلة بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاده، وهنستمع الآن من كلمات حسين السيد أيضا لجزء من أغنية خي خي. خفيت قلبي على نار حبي أنا مش قادر عليك أنا خفيت قلبي على نار حبي أنا مش قادر عليك أنا شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة جفيت قلبي على نار حبي أنا مش قادر عليك أنا شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة شوف من إمتى أنا لك وإنت دايما شاغل يومي بسنة الشوق خلاني أبعت لك مرسال الروح والعين عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين الشوق خلاني أبعت لك مرسال الروح والعين عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين الشوق خلاني أبعت لك مرسال الروح والعين عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين يا تجيني يا تقول لي أروح لك يا تقول أروح منك فين يا تجيني يا تقول لي أروح لك يا تقول أروح منك فين يا تجيني يا تقول لي أروح لك يا تقول أروح منك فين حبيبي لي راسي يا خي يا خي خلي قلبي وفي علي وعملي يا خي يا خي خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي يا خي قلبي قلبي وفي علي وعملي يا خي يا خي أمانا كنت تقابله تقول له الفرح نسيني وقول له يشاور عقله ينسى يوم ويجيني أمانا كنت تقابله تقول له الفرح نسيني وقول له يشاور عقله ينسى يوم ويجيني وحلفه بويلي وحلفه بويلي من نهار وليلي وحلفه بويلي من نهار وليلي وحلفه بويلي من نهار وليلي يا با يا با يا با معينا خي خي غناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر الكبير حسين السيد الذي كتب له أيضا لا مش أنا اللي أبكي لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري ولا لي حق معاه تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حضرك جاي انا قلتها كلمة وكل شيء اسمى ودي اسمتي وياك وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل وعايزني ارجع تاني لا ارجع لا تاني لا لا لا لا, لا لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه ايش معنى انا عهدك صمت ورعت ودك والعمر ده بحواليه لكن اللي بيحبك مالوش تمنى عندك والغالي يرخص ليك انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر وعايزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا لا مستمعينا شارك محمد عبد الوهاب بأغنية عاشق الروح في فيلم غزل البنات بطولة ليلى مراد وأنور وجدي كل ده وانت مش داري يا ناسيني وانا جنبك حاولت كتير ابوح واشكي واقرب شكوتي منك وكل ده وانت مش داري يا ناسيني وانا جنبك حاولت كتير ابوح واشكي واقرب شكوتي منك لقيتك في السماء عالي وانا في الارض مش طايلك. حضنت الشكوى في قلبي في قلبي وفطمت الروح الروح على املك. مستمعينا، صوت محمد عبد الوهاب السهل الممتنع ومن غير لي. جاني زمان يرماني رماني ببحر عنيك ونساني وقال لي انساني. بحر عنيك يا حبيبي غريب، بحر عنيك يا حبيبي غريب، لكن في احلى ليالي زماني تهتي وتاهم دنيتي مني دنيتي مني دنيتي مني بين افراحي وبين اشكالي. ودنيتي غنوه لا تنينا لا لا شيء تاني لا شيء تاني. دنيتي حبا دنيتي حبا حاجة حسسة حاجة لمسة حاجة حسسة لمسة شايفها لكن ولا أوصى ولا أوصى ولا أوصى توصفها. كتير وردية فيه عيوب وبدور وشفايف بتطير فيا فوق لياليها بتطير فيا فوق لياليها بتطير فيا فوق فوق لياليها. لما بشوف انا قد احمل الحدام كل الحدام كل الاحلام. لما بشوف انا قد احمل الحدام كل الحدام كل الاحلام. يلي دي صغري تهزني وريبشك حرن السحر والنار وريبشك حرن السحر والنار. ونقدم شبه حضر السحر وناديك يا ترى يمرني جارب وناديك يا ترى يمرني جارب أسئك أكتر ما بتسئين الحب ليالي الحب ليالي من أشهر حاجات على بالي جات على بالي إلا وحبك فرح حالي وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خد ليالي حبة وقمر فيها وفيها ولقيت بيتي بقعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي أحضن قلبك بحلم وأصحى وعيش على حبك حتى في عذابي بحبك عارف ليه مستمعينا الأعزاء سعدنا بكم الليلة مع موجة نغم بصوت وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمناسبة ذكرى ميلاده سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية كنتم مع موجة نغم موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور